من شهد أن لا إله إلا الله يعني أقر بهذه الكلمة وتكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادة من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عملا بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل فغير نافع بالإجماع. يقول وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وشهد بذلك وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول عبد الله ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفع للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وعملا وفرط بترك متابعته، فلا بد أن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد ورسول يطاع ويتبع، ليس ربا وليس إلها وليس كسائر الناس، بل هو عليه الصلاة والسلام خصه الله بالنبوة والرسالة، وهو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب وتصدق أخباره وتنفذ أوامره ويتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.